والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. إذا اشترى بعين المال المغصوب، فقاعدة المذهب التي قال عنها مؤلف أنها القياس أن البيع غير صحيح، البيع باطل. لماذا؟ لأنه وقع العقد على ما لا يملك. مثاله رجل غصب إناء ثم باعه على شخص، المذهب أن البيع باطل غير صحيح، لأنه ليس مالكا ولا مأذنا له فيه. لكن لو فرض أنه باعه ثم أخذ دراهم واتجر بها وربح، فالمذهب يقول كل هذا الربح باطل. لكن ما مشى على المؤلف وقدمه هو الصحيح، أنه يكون الربح للمالك والغاصب ليس له شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وهذا ظالم فليس له حق في الربح. فإذا قال إن الغاصب إنه تعب وسافر في أيام الحر وأيام الشتاء فيريد أجرة، ماذا نقول له؟ نقول لا أجرة لك، لأنك معتد ظالم، والظالم لا يفلح، وليس العرق ظالم حق. المساء الثاني قال: ويشرى في ذمته ثم نقدها. فكذلك في احدى الروايتين، يعني يكون الربح لمن؟ للمالك. مثل ان يشتري سياره 10,000 وعنده 10,000 مغصوبه، فيدفع 10 للبائع الذي باع السياره، السياره ربحت، يكون الربح على هذه الروايه لمن؟ لمالك السيارة. والقول الثاني أنها تكون للغاصب، تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته، اشترى السيارة في ذمته، لم يعين الدراهم ونقدها من الدراهم، فيكون الربح للغاصب لأنه بدل ما وجب فيه، بذل ما وجب فيه. نعم. وهذا القول في النفس منه شيء، لأنه لولا هذا الدراهم المغصوبة عنده ما اشترى، فالشراء مبني على هذه الدراهم، لكن القياس مع هذا. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا؟ لأن بيع ما لا يملك غير صحيح فيبطل البيع. فيه قول آخر أنه أن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرجوع، مثل أن يكون بيعت هذه السلعة عدة مرات فيشق الرجوع، فحينئذ نقول يبقى البيع كما هو والربح للمالك لا للغاصب. أفهمتم الآن؟ نعم ولا لا؟ ما في. طيب، إذا غصب نقودا واتجر بها وربح، فإن وقع العقد عليها فالمذهب أن البيع باطل ويجب أن ترد ولو بعد 10 عقود. والقول الثاني أن البيع صحيح للضرورة والربح لمن؟ للمالك. هذه مسألة. المسألة الثانية

قصد الغاصب، إذا علمنا أن الغاصب يريد إفساده على مالكه حتى يجيئه إلى أن يقوم، فالحاكم أن يمنع. يا شيخ، الغاصب معتد بكل حق، لماذا يجعل له حقه؟ لا، لأن هو هذا الرجل معتد على كل حال، لكن عين ماله موجودة الآن، عين ماله موجودة. ما يعلم إلا إذا علمنا أنه متعدي، بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم. هذا سؤال الأخ محمد. أي الجواب؟ لأن الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصب. أنا قصدي كيف تساوي نسوي بينهم، وهذا مقصوب حقه، وهذا غاصب هو بنفسه. إذا كل واحد له مال، صاحب الثوب المقصوب منه له الثوب، والغاصب له الصب. والآن الصبغ والثوب موجودة. تعدي الغاصب على المغصوب. تعدي الغاصب على المغصوب، هذا يدخل في الحق العام. إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه. جمعة. صلى الله عليه وسلم. للوصول إلى الغاصب، الغاصب إذا غصب ما يدرك. صاحب الحق يبحث عنه، يقول من عثر إلى من أخبرني الغاصب أعطيته كذا، ووجد واحد أخبره أعطاه، هل يغلم الغاصب هذا المال؟ كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاصب، وقال من دلني عليه فله كذا وكذا، فدله شخص عليه. طيب، هذا الذي دله عليه هل اعترف بأنه غاصب؟ اعترف. ليش؟ ما دام أنه يعترف أنه غاصب ولا ما جاء من أول؟ هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما غصب منه، ولنفرض انها غصبت السياره، وقال من يدلني على الغاصب فله 1000 ريال، فدله شخص، فهد الدال من يطالب؟ يطالب المالك ولا الغاصب؟ المالك. هل يرجع المالك على الغاصب لأنه هو الذي تسبب في غرمه؟ نعم أو لا؟ فيه احتمال، احتمال أنه لا يرجع، لأن هذا المالك إنما غرم لمصلحته، ويحتمل أنه يرجع لأنه غرم بسبب غصب هذا الرجل، وهذا أقرب، لا سيما إذا كان في هذا ردع للغاصبين، أن يقال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذه الحال فإنه يكون على الغاصب. نعم آدم. مثلا قريب سؤال قريب من سؤال عبد الرحمن، غصب الغاصب شيئا وهرب، وصاحبه يعني يريد أن يلحقه وركبه بفرس ويرى من خلفه وتسبب في الموت للفرس أمس الفرس. نعم. وصاحب المال يطالب. الظاهر من هنا لا يرجع، لأن موت الفرس مهم من أجل العثور على الغاصب. وأنا ما تأنى شوي. لا، حتى ولو بالعذر. ما أظن يرجع في هذا الحال، لا يرجع، لأن هذا الموت موت الفرس ليس من أجل الحصول على هذا الغاصب، بخلاف الأجرة. فصل. وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه، لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. ظالم. ليس لعرق ظالم حق. قالت إن ظالم. ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه، فما لو ترك فيها قماشا، وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، وضمان نقصها إن نقصت لأنه حصل بفعله، وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. إذا غصب أرضا فأرس فيها لزمه أمور: أولا قلع الأرض، قلع غرس، وثانيا تسوية الأرض، وثالثا ضمان نقصها إن نقصت، لأن يعني قد تنقص الأرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها. ورابعا الأجرة، الأجرة يعني أجرة الأرض مدة استيلائه عليها. يقول رحمه الله: لزمه القلع، والثاني نعم وتسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، هذه التسوية، وضمان نقصها، ولم يذكر الإجرة لكن ذكرها غيره أنه يلزمه أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها. انتهى الوقت. قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب في أثناء فصل قال: وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلع فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. وإن وهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله. إن كان في هذه المسألة فيها نظر على إطلاقها، إذا غصب أرضا وغرس أو بنى فيها وقال أي الغاصب أنا أريد أن أطلع غرسي وبنائي، وقال صاحب الأرض أنا أعطيك قيمته، إما أن تحصي ما اشتريت به وما أنفقت عليه، وإما أن تقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ثم تقوم مغروسا وما بين القيمتين أسلمه لك. فأبى الغاصب. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجبر، لأن الغراس والبناء ملك من؟ ملك الغاصب. ملك الغاصب، فلا يجبر على أن يأخذ عوضا عنه. ولكن ينبغي أن يقال: إن كان للغاصب غرض صحيح فنعم لا نجبره، وإن لم يكن له غرض صحيح بحيث يقلع الغراس ويرميه في البر أو يهدم البناء الذي هو مسلح، والمسلح إذا هدم راعت مريته، حتى الحديد الذي فيه يكون غير صالح للاستعمال إلا بتعب، فهنا نقول يجبر الغاصب على أخذ العوض ويبقى الغراس والبناء لصاحب من؟ لصاحب الأرض. ووجه ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وثانيا أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وثالثا يمكن أن يحتج لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه على جداره، وبأنه أجبر الجار على إجراء الماء إلى أرض جاره الأخرى. فالصواب التفصيل، واضح ولا غير واضح؟ طيب. وإن وهبه الغاصب الغراس أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع، لأنه يفوت غرضه، وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر، لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر، احتمل أن لا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها، كما لو لم يكن في أرضه. هذه عكس المسألة، هذه الغاصب وهب صاحب الأرض الغراس والبناء، قال بدل من أتعب بالقلع

أنت مالك الأرض بالخيار، إن شئت أبقي إلى أن يحصد بأجرة أو سهم، وإن شئت فخذه بنفقتي، يعني يكون الزرع لمن؟ لصاحب الأرض، ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته، وقيل يأخذه بقيمته. لكن الأول هو ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف، حديث رابع من الخديج، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. نعم. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معناه، وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره، فكان وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معناه، وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره، فكان له كولد أمته. وما يظهر الترجيح بين القولين؟ فصل. وإن جصص الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء، وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان، كالصبغ في الثوب أو كالصبغ في الثوب. والصواب أننا نقول إن كان له غرض في مطالبته بإزالته فله مطالبته بإزالته، كما لو قال أنا أريد أن يكون الجص غير هذا اللون، وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبول. فصل. وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه، وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها، وإن بقيت على جهتها لزم ردها، وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب، كما لو بعدها. وهذا أيضا يقال فيما سبق، إذا كان لصاحب الخشبة غرض صحيح فله أن يطالب بها ولو تهدم بناء الغاصب، وإلا فلا. فلو بنى على هذه الخشبة، الغاصب غصب الخشبة فقط، وإلا فالأرض له والبناء له، لكن غصب الخشبة وبنى عليه، وقال المالك للخشبة أنا أريد أن تنقض بناءك وتعطيني الخشبة، ومعلوم أنه سيترتب على غاصب الخشبة إيش؟ ضرر عظيم. فهنا نقول يجبر مالك الخشبة على أخذ قيمتها، وإن كانت مثلية على أخذ مثلية. نعم. نعم. حتى لو كان إيش؟ من على من؟ ما فهمت، ما في منع. لا، إذا تركت له يقول تعال خذ. لا، ما ما ما ما أظن، ما فيها منع. لا، ما تعال. علي يقول انتهى الوقت، ما تعال. وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء، وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل ألا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته، والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في الخيط سواء. قوله لأن حرمة الآدمي باقية بعد موته، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الأموات، حتى أن الفقهاء رحمهم الله فقهاءنا يقولون لو أوصى الميت بأخذ عضو منه بعد موته لم تنفذ الوصية، لأن البدن أمانة حيا وميتا. ولما ظهرت الفتوى بالجواز صار فيها ضرر كثير، صاروا في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاءهم، إما الكلى وإما الكبد وإما القلوب، وصار في هذا الشر كثير. والمتورع يحكم بموت المريض موتا دماغيا من أجل أن يشق بطنه ويطلع اللي يريد منه. نعم، باقي فيه ثلاث تصدق. نعم. الفصل. فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع، لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط فلم يجز إتلافه، سواء كان فيها ماله أو مال غيره. نعم. مال غيره، سواء كان فيها ماله أو مال غيره. نعم. فصل. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره. بتفريط من صاحب المال، هذه مسألة غريبة. رجل غصب فصيل، والفصيل ولد الناقة الصغير، وكبر الفصيل، لما كان فصيلا دخل مع الباب، ولما كبر عجز عن أخذ الباب، فماذا يصنع؟ نقول يكسر الباب حتى يخرج الفصيل، أو نقول اذبح الفصيل واخرج به أعضاء. أيهما؟ الأول، لأن الغاصب معتدي. طيب، كذلك أيضا غصب دينارا ووضعه في المحبرة، ألقاه في المحبرة يعني الدوات، وعجز لا يطلع، والمحبرة للغاصب الذي غصب الدينار، كيف نصل؟ نعم، تكسر المحبرة، لأنه وضع الدينار باختياره وهو عدوان، وكان فيه محابر فيما سبق، توجد معنا في المدارس محابر يعني لها مثل المحجار، يصب فيها الحبر، وإذا اضطجعت ما يخرج، صورتموها ولا لا؟ ها؟ محبرة، المحبرة معروفة جرس حجر، لكن عليها مطموم هكذا، مطموم وفيها ثقب تدخل معها القلم في الوسط. هذه لو اضطجعت ما ما ما ينتثل منها الحبر لأنها مطمومة ما يمكن يخرج. لو سقط الدينار فيها ما عاد يخرج إلا بتكسير. في القصة الأولى يقولون هذه وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي: فصل. وإن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت للمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعدى رده هو بدله فما لو تلف. فإن أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله كما يملك بدل التالف. ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتوليد كالتالف. فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تتبع الأصل. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. طيب، قوله رحمه الله أنه يرد القيمة فيه نظر، والصواب أنه يرد المثل إذا أمكن، لأن الواجب أن يضمن الشيء بمثله فإنه إلى العدل أقرب، لأن مساواة المثل لمثله أقرب من مساواة قيمته له. ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام، غضبت المرأة التي هو في بيتها فضربت يد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الخادم وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. فالصواب أنه لا يضمنها بالقيمة، وإنما يضمنها بالمثل، لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم. ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتمويل كالتالي. فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل، والمنفصلة للمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل بالفسخ بالعيب، وهذا فسخ. فأما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة لأن ملك صاحبه لم يزل عنه. الزيادة المتصلة كالسمن، والزيادة المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه. فصل. وإن غصب أثمالا فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه، لأن الأثمان قيم الأموال فلا يضر اختلاف قيمتها. إن كان المغصوب من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغصب. وإن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكلمه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب. وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة كما لو غصب عبدا فأبق. الأثمان تعرفونها ما هي؟ النقود. يعني لو أنه غصب أثمانا مثلا في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان، فإنه يجب عليه ردها، لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن فاختلف الأمر، فمثلا الأثمان في السعودية غير الأثمان في سوريا وفي العراق وفي الأردن وما أشبه ذلك، فلكل حال حكمها. طيب إذا اختلفت القيمة وكانت قيمة الأثمان في البلد التي طالبه فيها المالك أقل، هل يلزمه تسليمها أو لا؟ يعني مثلا هذا الثمن قيمته مثلا في مكة 10 ريالات وفي المدينة 9 ريالات، فطالبه الغاصب في المدينة، يلزمه التسليم أو لا؟ يلزمه، لأنه ما في ضرر على الغاصب. لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة 5 ريالات وطالبه به في المدينة وهو يساوي 4 ريالات ونصف، يلزم الغاصب أن يرد أو لا؟ يلزمه. ليش؟ لا ضرر عليه. ولو كان العكس، هو يساوي في مكة 4.5 وطالبه في المدينة هو يساوي 5، لا يلزمه، لأن عليه ضرر، وهو لا يلزمه أن يدفع المغصوب في غير بلاد الغصب. نعم. استمر. إذا تلف المغصوب وهو مما له مثل كالأثمان والحبوب والأذهان فإنه يضمن بمثله، لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة. والقيمة تماثله من طريق الظن والاجتهاد، فكان المثل أولى كالنص مع القياس. كالنص مع القياس. واضح؟ لكن ما هو المثل؟ المثل على المذهب ضيق جدا. يقولون إن المثل كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، فخصوه بالمكيل والموزون، وبأنه أيضا ليس فيه صناعة. وعلى هذا فإذا جعل الحديد أواني خرج عن كونه مثليا، وأيضا يصح السلم فيه بأن يكون مما ينضبط بالصفة. وهذا كما ترون تضييق جدا جدا. وعليه مثلا الفناجيل حقة الشاه، إذا كان طراز واحد وكسر إنسان فنجال آخر وش يضمنه؟ بالقيمة. ليش؟ لأنه فيه صناعة، فخرج عن كونه مثلي. والصواب أن المثل ما له مثيل أو مقارب، سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك، لأن الاشتقاق يدل عليه، فيقال هذا مثل هذا. وأيما أقرب إلى المساواة، صاع من بر ضمن بصاع من بر، فنجال من نوع معين ضمن بفنجال من ذلك النوع، أيها الأقرب للمساواة؟ الثاني بلا شك. فيا سبحان الله، كيف نقول إذا أتلف له صاع من البر ضمنه صاع من البر، وإذا أتلف له فنجالا لا نضمنه بنظيره؟ فالصواب أن المثل كل ما له مماثل أو مقارب ويعفى عن الاختلاف اليسير. نعم. فإن تغيرت صفته خوطب صار تمرا، أو سمسم صار شيرجا، ضمنه المالك بمثل أيهما أحب، لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. وإن وجب المثل وأعوز ووجب المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يوم عوزه اثنين يوما لا طيب وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يسقط بذلك لأنه يسقط بذلك المثل وتجب القيمة فأشبه تلف المتقومات. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدل يوم قبض البدل لأن التلف لم ينقل الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده. وإن قدر على قول القاضي قوي جدا أنه يضمنه بقيمته يوم التلف، المذهب يضمنه بقيمته وقت إعوازه. مثال ذلك هذا المثلي انقطع عن السوق، وهذا يكون على القول الراجح في المصنوعات احيانا، مثل يرد في الاسواق شيئا معينا من المصنوعات، اما راديو واما ساعه واما قلم واما غيره، فينقطع. فاذا ضمننا غاصب نضمنه بقيمته متى؟ وقت الانقطاع، لانه لما انقطع انتقل الضمان من المثل الى القيمه. وقال القاضي لا، نضمنه بقيمته وقت القبض. فمثل لو انقطع في محرم، ثم صارت الخصومة بين المالك وبين الغاصب في ربيع، فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى؟ في ربيع، وقد تكون أضعاف قيمته في محرم، وعلى المذهب تعتبر في المحرم. كل له حجة. حجة المذهب أنه لما أعوز ثبتت القيمة. حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثليا، ما زال على ملك صاحبه مثليا، فلا ينقلب إلى القيمة إلا عند الطلب، بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلا، هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمة، أو نقول الآن يجب المثل الثاني؟ فيقول لا فرق. في كلام القاضي رحمه الله أصح أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت ايش؟ وقت القبض. نعم. وان قدر على المثل باكثر من قيمته لزمه شراؤه، لانه قدر على اداء الواجب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامه. نعم، هذا واضح. نعم. طائر طائر لان الصناعه المحرمه يقدر الشيء خاليا منها، يعني كانه ذهب لا صناعه فيه، يلزمونه ذهبا ليس على الشيء كالطائر. وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الفصل: فإن كان مما لا مثل له وجبت قيمته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم وأعطي شركاؤه حصصهم، متفق عليه. فأوجب القيمة، ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن، لاختلاف الجنس الواحد في القيمة، فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه، فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة. والاستدلال بالحديث واضح، وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من عبد وكان له مال، أي المعتق يبلغ قيمة حصص الشركاء، فإنه يعتق عليه بالسراية ولا خيار له، ويجب أن يعطي شركاءه حصصهم، يعني قيمة الحصص، لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل، حيث إنهم لهم جزء من عبد. فالاستدلال بهذا واضح، والمعنى يقتضي هذا، إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ به الذمة أن يضمن الغاصب القيمة. نعم. ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشهور من المذهب تضييق المثلي، وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر. نعم. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت، فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت، لأن معانيه مضمونة مع رد العين، فكذا مع تلفها. وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تلف، يوم تلف، لأنها حينئذ ثبتت في ذمته، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة. وهذا مبني على القول بأنه لا يضمن ما نقص بالسعر، أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف إلى وقت الضمان. نعم. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان، فإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصوغا أو نقرة أو مصوغا، ونقد البلد من غير جنسه أو قيمته كوزنه وجبت، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأشبه غير الأثمان. وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. وإن كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا. وذكر القاضي أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وجهه، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا. وهذا مبني على ما سبق، هل تجوز الزيادة في مقابلة الصنعة أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز. مثال ذلك، إنسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام، وإنسان عنده حلي جديد قيمته 100 غرام، وزنه 100 غرام، فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة، فالمذهب لا يجوز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء بالجيد متفاضلا. والقول الثاني الذي اختاره جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وأظن شيخه كذلك، أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة في مقابلة إيش؟ الصنعة. وقالوا إن الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضلا من أجل الرداءة والجودة، قالوا الفرق بأن الصنعة من فعل الآدمي فيعطى عوضا عنها، وأما الجودة والرداءة فهي من فعل الله عز وجل، وهذا لا شك أنه فرق واضح. ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها هو أنه من يقدر قيمة الصنعة؟ من يقدره؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد المصنوع بصنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح. وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقابلة الصنعة إذا تساوى إذا تساوى المبيع والمشترى قول قوي. لا نعم نعم نعم نعم يعني يقول ربما لو قلنا له أنه يعتق الباقي وعليك ضمانه أن يتوقف، نقول لا، إذا كان القصد العتق ويريد بذلك رضا الله وهم وقد أغناه الله فإنه لن يتوقف، وإن كان معسرا فالمذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا. والقول الثاني أنه يستسعى العبد ويقال اعمل وأوفي ساداته. وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة فعليه الأجرة. وعنه أن منافع الغصب لا تضمن، والمذهب الأول لأنه يطلب بدلها بعقد المغابنة فتضمن بالغصب كالعين. أنت بعقد المعاينة الغريب انه ما اشار اليها. والمذهب الاول لانه يطلب بدلها بعقد حتى لعلها بعقد المبايعه حتى ما هي ظاهره لا المغابنه ولا المعاينه. يرجع الى الشرح الكبير او الى المغني معك يرجع عليه والصح عليه. الخطيه كان عندنا خطيه هذا ها وش يقول بعقد المغابنه ايه على كل حال القول المذهب هو الصحيح أنه أن الغاصب يضمن الأجرة فيما يستأجر، أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا أجرة عليه. نعم لأنه يطلب بدلها بعقد المغابنة فتؤمن بالغصب كالعين، وسواء رد العين أو بدلها، لأن ما وجب مع ردها وجب مع بدلها فأرش النقص. لاحظوا من كلام المؤلف رحمه الله يقول تستباح بالإجارة احترازا من المنافع التي لا تستباح بالإجارة كالوطي والاستمتاع فيما لو غصب أمه وبقيت عنده شهرا أو شهرين فإن مالكها لا يضمنه ويقول أنت فوتت الاستمتاع بهذه المدة فلي الأجر. يقول هذه لأن هذه المنفعة إيش لا تستباح بالإجارة. نعم فإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد التلف لأنه لم يبق لها أجرة، ولو غصب دارا فهدمها او عرصة فبناها او دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم عندنا عوضه ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم البناء لم يبقى له أجرة لتلفه ولما بنى العرصة كان البناء له فلم يضمن أجرة. طيب ظهرنا عليه أجرة عرصة عرصة عرصة ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عرصة لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة لتلفها نسخة ثانية له. طيب ماشي. ولما بنى العرصة كان البناء له فلم يضمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرتها عليه وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق فحلا أو غصب كلبا لم تلزمه أجرة لذلك لأنه لا يجوز أخذ العوض عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. فصل. وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فعليه أجرته وأرض نقصه لأن كل واحد منهما يضمن منفردا ويضمن مع غيره ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرض النقص لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته ولذلك لا يضمن المستأجر أرش هذا النقص. وإن كان الثوب مما لا الأول أصح أنه يضمن الأجرة والنقص لأن كل منهما حصل بفعله. إن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيف فعليه أرك نقصه حسب وإن كان المغصوب عبدا فكسب فبأجرة مدة كسبه وجهان كذلك وإن أبقى العبد فغرم قيمته ثم وجده فرده في أجرته من حين نفع قيمته إلى رده وجهان أحدهما لا يلزمه لأن المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرتها والثاني يلزمه لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ضمانها كما لو لم يدفع القيمة. وإن غصب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب أجرة لأن منافع ملكه عادت إليه إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه لأن القيمة زادت بذلك الغاصب فكان دفعها عائدا إليه. نعم. الغاصب السلعة والحيوان في طريقها إلى السوق آخر فضاعف ثمنها ثلاث مرات أو مرتين، وراح الرجل باقي بأسعار متضاعفة ووجد الغاصب في الأرض اللي غصب منها، هل يعطيه السعر الأول أو السعر اللي باعته؟ أما على قاعدة أن الغصب لا يضمن فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا، ولكن القول الراجح أنه يضمن لا سيما في المسألة التي قلت، لأنه حال بينه وبين هذا الربح فيضمن. نعم يوم الغصب أو يوم التلف. أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء زادت قيمته أو نقصت، وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب، إلا إذا كانت القيمة وقت الغصب أكثر، وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمتين وقت الغصب أو وقت التلف. نعم أكثر منه، هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالسعر يضمن، إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم. وإذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بيد المشتري، فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه، فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأنه غاصب، تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده، فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه، وإن كان جارية فوطئها لزمه الحق والمهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرث نقصها وولده رقيق وولدها رقيق لأن وطأه زنا فأشبه الغاصب، وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه